تفسير الآية 27 من سورة الإنسان، يقول تعالى: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، أي إن هؤلاء المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين ومن يتشبه بهم يحبون الدنيا العاجلة ويعملون لتحصيل خيراتها هي فقط، وهي المحدودة المتغيرة الزائلة يوما ما، ويتركون الآخرة بنعيمها الذي لا يوصف ولا يقارن الدائم المتزايد الخالد، ويتركون وراءهم خلف ظهورهم وأمامهم ينتظرهم يوما ثقيلا هو يوم القيامة، الثقيل الشديد الفظيع الفظيع الأحداث والأهوال عليهم، السهل الخفيف على المحسنين لانتظارهم كل خير وسعادة لانتظارهم كل خير وسعادة، ومع شدة أهواله فهم لا يستعدون له ولا يحسبون له حسابا ولا يحسبون له حسابا بل يكذبون بحدوثه أصلا، ولذلك يفعلون الشرور والمفاسد والأضرار إذ لا حساب من وجهة نظرهم. إن العاقل هو من يحسن طلب الدنيا والآخرة معا. برجاء مراجعة الآية 145 من سورة آل عمران، ثم الآية 14 و15 منها، ثم الآية 212 من سورة البقرة، ثم الآية 87 و88 من سورة المائدة، ثم مراجعة الآية 77 من سورة القصص، قوله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، للشرح والتفصيل عن ذلك. وفي هذا ذم شديد لهم لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين قبل فوات الأوان ونزول العذاب فيهما، فلا يتشبه بهم أحد مطلقا حتى لا يتعس مثل تعاساتهم في دنياه وأخراه.